ثم قال رحمه الله تعالى: ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى. ولفظ التوسل أراد أن يدخل فيما يتعلق بمعاني التوسل في عرف الصحابة، أي في لغة الصحابة. وهذا كثيرا يقيد ابن تيمية رحمه الله تعالى مسائل عديدة، وهو له مفهوم، له مفهوم، بمعنى أن هذا اللفظ قد يكون شرعيا، ومتى يكون شرعيا؟ بحسب فهم الصحابة. وإذا لم يكن استعمل اللفظ فيما استعمل في عرف الصحابة لا يكون ماذا؟ لا يكون شرعيا. هل هذا القيد مراد؟ نقول نعم مراد. وهذه الألفاظ الشرعية والأسماء الشرعية لا يمكن حمله إلا على المعاني التي نقلت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك إذا فسر التوسل أو فسر غيره مما يتعلق به أصل الدين أو غيره، إذا فسره بغير ما فسر به في زمن الصحابة غلط وهلك. وما غلط من غلط إلا بماذا؟ إلا بمجانبة فهم السلف لهذه المسائل. ولذلك قال أئمة السنة أن التمسك بالكتاب والسنة لا يكفي وحده، لابد من ماذا؟ لابد من إضافة فهم الصحابة رضي الله تعالى. والمراد به ما يتعلق بفهم الصحابة على جهة الإجمال، إجماع يعني، أو أكثرهم أو بعض في بعض المسائل، لكن لابد من الرجوع إلى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، حينئذ يكون قيدا في فهم الكتاب والسنة. وإلا كل أحد من أهل البدع حتى الجهمية في بعض المسائل استدلوا بماذا؟ بآية أو حديث. والمعتزلة يستدلون بآية أو حديث، والصوفية والقبورية يستدلون ببعض الآيات والأحاديث، ومع ذلك لا ينفعهم، لأنهم جردوا هذه الألفاظ عن الوحيين عن فهم الصحابة رضي الله تعالى. ففهم الصحابة يعتبر قيدا في فهم سلف، في فهم ما عليه الكتاب والسنة. ولذلك قال تيمية رحمه تعالى فتاوى الجزء الثاني عشر صفحة 107، قال: ومن أعظم أسباب الغلط، ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث، فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها، يعني الأعراف المتأخرة، صلاحات الأصوليين وصلاحات المفسرين، ثم الصلاحات لبعض الألفاظ. حينئذ لا يفهم القرآن والسنة بماذا؟ بهذه الصلاحات. حتى أشهر ما يكون عند الأصوليين من تعديد أو من ذكر ما يتعلق بالأحكام الشرعية التكليفية والوضعية والصحة والفساد والإيجاب والندب والاستحباب والتحريم والكراهة، هذه لا تحمل مباشرة عليها ألفاظ الكتاب والسنة، لأنه هذه متأخرة، صحيح أو لا؟ حينئذ جاء لفظ الإيجاب في القرآن والسنة أو جاء لفظ الواجب لا يفسر بالمصطلح، لأن هذه حقيقة عرفية وهي خاصة، والقرآن نزل قبل أن يوجد هذا المصطلح، حينئذ لابد من النظر هل هذا مطابق أو لا فينظر فيهم. قال رحمه تعالى في تلبيس بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع صفحة 399: لكن معرفة اللغات والعرف الذي يخاطب بها كل مخاطب من أهم ما ينبغي الاعتناء به في فهم كلام المتكلمين وتفسيره وتأويله ومعرفة المراد بهم، فإن اللغة الواحدة تشتمل على لغة أصلية وعلى أنواع من الاصطلاحات الطارئة الخاصة والعامة، فمن اعتاد المخاطبة ببعض تلك الاصطلاحات يعتقد أن ذلك الاصطلاح هو اصطلاح أهل اللغة نفسها فيحمل عليه كلام أهلها، فيقع في هذا غلط عظيم. وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، فعلينا أن نعرف لغة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخاطب بها خصوصا، يعني خاطب الصحابة، فإنها هي الطريق إلى معرفة كلامه ومعناه، حتى أن بين لغة قريش وغيرهم فروقا، من لم يعرفها فقد غلط في ذلك. إذا معرفة لسان عربي ومعرفة كذلك ما اعتاده الصحابة الحقائق العرفية في ذاك الزمان، هذا شرط في صحة فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال في الفتاوى الجزء السابع صفحة 106، قال: فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبط العامي الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها، ومن هنا غلط كثير من الناس، فإنهم قد تعودوا ما اعتادوا إما من خطاب عامتهم وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى. ومن هذا المثال السابق عذر، يسمعون ماذا؟ العذر، عذر إلى آخره في عامة الكلام، فيفهمون كلام العلماء بهذا المعنى، وما عنا أن أو ما فهم أن مراد أهل العلم بالعذر مسألة أخرى. لكن النبطي نبطي، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة، وهذا مما دخل به الغلط على الطوائف. بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول صلى الله عليه وسلم عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله، لا بما حدث بعد ذلك. فينظر حتى فيما يتعلق بالصلاح الجهل نحو ذلك، ماذا يراد به الجاهل والجهل في الشرع وكذلك بلسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى، وسيأتي أن المصنف رحمه تعالى يقسم التوسل إلى معنى الشرع الصحيح، وله معنيان في عرف الصحابة، وثم معنى آخر، حينئذ صار اشتباههم في اللفظ، صار اشتباههم في اللفظ. ولذلك قال لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه، فيه إجمال واشتباه، ليس في الشرع وإنما في كلام المتأخرين. أما الشرع فليس فيه إجمال ولا اشتباه، لأنك تفسر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة، ولم يكن المعنى الشرك أو البدع المتأخر مرادا بكلامهم رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنهم، حينئذ تفسر بماذا؟ بما عرف في زمانه. وأما إذا خاطبت المتأخرين أو نظرت في كتب المتأخرين فتنظر حينئذ ماذا يريد بهذا التوسل وماذا عنى به. قال رحمه الله تعالى لفظ التوسل، لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه، يجب أن تعرف معانيه، ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. وسيأتي كذلك قوله فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة، يعني بدعي، وقد يكون شركيا، عند المتأخرين لا سيما عباد القبور يريدون بالتوسل المعنى الشركي. ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى، يعني الدعاء والشفاعة، والتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وإذا لم يكن إيمان لا ينفع. وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. ولهذا نهي ماذا؟ كما قال المصنف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أن يستغفر للمشرك، لأن الاستغفار نوع من الدعاء، وهو كذلك نوع من الشفاعة. ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيره من الكفار إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى مما سيأتي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.